ونحو هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون

فينتظرون إلى ذلك منك الحرب كما تنتظر أنت منهم الحرب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.